أحد الأخوة يعني وقع عليه يقول مسجد بني في الإحساء تكلف 35 مليون ريال مزين بذهب قيمته 3 ملايين ريال، ما حكم هذا في الإسلام وما هو الموقف الرسمي من هذا العمل؟ سمعتم السؤال. هذا يقول مسجد في الإحساء بني بخمسة وثلاثين مليون وفيه مقدار 3 ملايين من الذهب. إن صح قول السائل إن صح قوله هذا خطأ، ولا شك إن لا يجوز الإسراف في بناء المساجد ولا الزخارف إن تضيع الأموال وتؤذي المصلين. والذهب محرم، كيف يجعل الذهب؟ لماذا يجعل الذهب؟ الذهب يبني مساجد أخرى. هذا من الأغلاط إن صح هذا الخبر، وأرجو أن تقرأ الرسالة وتبحث الحقيقة. هذا منكر ولا يجوز السكوت عليه، ولا شك إن هذا منكر، والناس بحاجة المساجد في حارات كثيرة يحتاجون له إن وغيره نتعب ما حصل لمن يريد المساجد. مثل حصل الثري الغني الذي يقوم ببناء المسجد، فكيف تصرف الأموال هكذا؟ لا يجوز مطلقا، بل يجب الاقتصاد في بناء المساجد وأن يؤتى بقوتها وسلامتها حتى تضر المصلين. أما الزخارف فلا. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أمر ببناء النبي صلى الله عليه وسلم قال للوكيل إياك أن تحمل أو تصفر، فأمره أن يبني بناء سديدا سليما لا يضر المسلمين. ولكن إذا بني بناء فيه إحكام وفيه إتقان لا بأس أن يكون فيه حجر، لا بأس أن يكون فيه جص، يكون فيه اسمنت، لكن الزخرفة والنقوش يتوني المصلين أو بذهب أو فضة أو أشياء من المعادن الأخرى التي لها قيمتها، كل هذا لا يجوز ولا وجه له، فإنما يبنى بالحجر والاسمنت أو الطين والخشب. لا، أما الزيادة على ذلك نقوش تؤذي فهذا أقل حوالي شرعة. أما وجود الذهب والفضة هذا لا وجه له، فهو محرم ومنكر. كل مال يصرف في هذا السبيل بغير وجهه فهو من الإسراف ومن إضاعة المال، والواجب أن ينزع ويصرف في مساجد أخرى وفي أعمال شرعية تنفع المسلمين. ولا شك أن كان هذا واقع وجهل من صاحبه وغلط من صاحبه، نسأل الله الهداية وسوف يوجه إن شاء الله.